أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمتابعي ومشاهدي ومستمعي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حقيقة تجدوني يعني حريصا على الموعد، وعند الساعة الثانية بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة بتوقيت القاهرة بالضبط، ولكن أجد المشكلة في النت، توصيلة من هنا وهنا، ويعني المهم استغرقت هذه الدقائق، فلكم عندي 10 دقائق ونعوضها إن شاء الله مع آخر الدرس. هذا لقاؤنا 13 إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز مع سورة الملك مع الآية الكريمة 20 وما بعدها، حيث يقول ربنا جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. من بعد قوله تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. تأتي هذه الآيات: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. نأتي إلى هذه الآيات مع التفاسير الموجزة. أولا، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية قال: قرأ طلحة ابن مصرف: أمن بتخفيف الميم في هذه، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعدها مثقلة. الحمد لله قرأها مثقلة. أمن (تصفيق) كالجماعة والجند أحوال الرجل على مذاهبه، وقوله تعالى إن الكافرون إلا في غرور خطاب لمحمد بعد تقرير قل لهم يا محمد أمن هذا الذي يرزقكم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. يهديكم الله ويصلح بالكم. ثم قال في الآية التي بعدها أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. هذا أيضا توقيف على أمر لا مدخل للأصنام فيه، والإشارة بالرزق إلى المطر لأنه من أعظم الأرزاق. ثم أخبر تعالى عنهم أنهم لجوا وتمادوا في التمتع في التمنع عن طاعة الله وهو العتو، في نفور أي بعد عن الحق بسرعة ومبادرة، ويقال نفر عن الأمر نفورا وإلى الأمر نفيرا ونفرت الدابة نفارا. طيب احنا في التفسير طبعا المختصرة، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. اختلف أهل التأويل في سبب قوله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى الآية، فقال جماعة من رواة الأسباب نزلت مثلا لأبي جهل بن هشام وحمزة بن عبد المطلب، فمن يمشي مكبا على وجهه هذا أبو جهل أهدى، أم من يمشي سويا على صراط مستقيم حمزة بن عبد المطلب. يعني كضرب مثالين، وإلا فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال ابن عباس وابن الكلب وغيره نزلت مثلا لأبي جهل بن هشام ومحمد صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس أيضا ومجاهد والضحاك نزلت مثالا للمؤمنين والكافرين على العموم، وقال قتادة نزلت مخبرة عن حال القيامة وإن الكفار يمشون فيها على وجوههم والمؤمنون يمشون على استقامة، وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يمشي الكافر على وجهه، قال إن الذي أمشاه في الدنيا على رجله قادر على أن يمشيه في الآخرة على وجهه. قال القاضي أبو محمد فوقف الكفار على هاتين الحالتين حينئذ، ففي الأقوال الثلاثة المشي مجاز يتخيل، وفي القول الرابع هو حقيقة يقع يوم القيامة، ويقال أكب الرجل إذا رد وجهه إلى الأرض وكبه غيره، قال عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم، هل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم. فهذا الفعل خلاف للباب أفعل لا يتعدى وفعل يتعدى، ونظيره قشعت الريح السحاب فانقشع وأهدى في هذه الآية أفعل من الهدى. انتهى تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. في تفسير الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، العز بن عبد السلام ده سلطان العلماء صاحب قولة الحق، قال في الآية الثالثة يعني دون أن يفسر الآيتين الأول، آية 20 و21، قال: أفمن يمشي مكبا على وجهه مثل ضربه الله تعالى للتفرقة بين المتقين والكافرين. ومعناه ليس الماشي مكبا لا ينظر بين يديه ولا يمينا ولا شمالا، كمن يمشي معتدلا ناظرا بين يديه وعن يمينه وعن شماله. فالمكب الكافر يهوي بكفره، والذي يعيش سويا هو المؤمن يهتدي بإيمانه. أو المكب على وجهه أبو جهل، والذي يمشي سويا عمار، يعني أيام ما كان أبو جهل يعذب عمار وأسرته صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، يمشي على صراط مستقيم طريق واضح لا يضل سالكه، فهو الصراط المستقيم أو الحق المستقيم. وفي المنتخب في تفسير القرآن الكريم المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قوله تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. بل يعني أم تفسيرها بل، من هذا الذي هو قوة لكم يدفع عنكم العذاب سوى الرحمن؟ ما الكافرون إلا في غرور بما يتوهمون. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أي بل من هذا الذي يرزقكم بما تكون به حياتكم وسعادتكم إن حبس الله رزقه عنكم؟ بل تمادى الكافرون في استكبارهم وشرودهم عن الحق. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ فهل تنعكس الحال فيكون من يمشي مكبا منكبا على وجهه أهدى في سيره وقصده أم من يمشي مستوي القامة على طريق لا اعوجاج فيه؟ انتهى تفسير المنتخب. التفسير الميسر لمجموعة من العلماء رحمهم الله: أم من هذا الذي هو جند لكم بل من هذا الذي هو في زعمكم أيها الكافرون حزب لكم ينصركم من غير الرحمن إن أراد بكم سوءا. ما الكافرون في زعمهم هذا إلا في خداع وضلال من الشيطان. أمن هذا الذي يرزقكم بل من هذا الذي الرازق المزعوم الذي يرزقكم إن أمسك الله رزقه ومنعه عنكم؟ بل استمر الكافرون في طغيانهم وضلالهم في معاندة واستكبار ونفور عن الحق لا يسمعون له ولا يتبعونه. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أي أفمن يمشي منكسا على وجهه لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب

يقول تعالى للمشركين: من هذا الذي غيره سبحانه يرزقكم إن أمسك الله عنكم رزقه؟ والجواب: لا أحد يقدر على ذلك ولا يملكه إلا الله. وقد صرح تعالى بهذا السؤال وجوابه في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض قل الله، قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، آية 7، الآية الوحيدة اللي فيها من السماوات والأرض، أي لا أحد سواه سبحانه، لا إله إلا هو. قال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وذلك لأن الذي يقدر على الخلق وهو الذي يملك القدرة على الرزق، كما في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، سورة يونس. كقوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، سورة الروم. وهذا من كمال القدرة على الإحياء والإماتة والرزق. وقد بيّن تعالى أن ذلك لمن بيده مقاليد الأمور سبحانه وتدبير شؤون الخلق، كما في قوله تعالى: له مقاليد السماوات والأرض، إلى أن قال: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. أي يبسط ويقدر ويقدر أيضا ويعلم لا عن نقص ولا حاجة، ولكن يعلم مصالح عباده. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، أي يعاملهم بلطفه وهو قوي على أن يرزق الجميع رزقا واسعا وهو العزيز في ملكه. فهو يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، كما قال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي بمقتضى اللطف والعلم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ومن هذا كله يرد على أولئك الذين يطلبون عند غيره الرزق، كما في قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، النحل. وقد جمع الأمرين توبيخهم وتوجيههم في قوله تعالى: إنما يعبدون من دون الله أوثانا، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقد بيّن تعالى قضية الخلق والرزق والعبادة كلها في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد بيّن تعالى في الآيات المتقدمة أنه يرزق العباد من السماوات والأرض جملة، وبيّن في آيات أخرى كيفية هذا الرزق تفصيلا مما يعجز الخلق عن فعله، وذلك في مثل قوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، سورة عبس. فجميع أنواع الرزق في ذلك ابتداء من إنزال الماء من السماء، ثم ينشأ عنه انشقاق الأرض عن النبات بأنواعه حبا وعنبا وزيتونا ونخلا وحدائق وفاكهة وكلها للإنسان، وقضبا وأبا للأنعام، والأنعام أرزاق أيضا تحمل لحما ولبنا. وجميع ذلك قوامه إنزال الماء من السماء، ولا يقدر على شيء من ذلك كله إلا الله. فإذا أمسكه الله عن الخلق لا يقوى مخلوق على إنزاله. فإذا علم المسلم أن الأرزاق بيد الخلاق ومن بيده مقاليد السماوات والأرض، لن يتجه برغبة ولا يتوجه بسؤال إلا إلى الله تعالى، موقنا حق اليقين أنه هو سبحانه هو الرزاق ذو القوة المتين، كما قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قولها: والله لا يكمل إيمان العبد حتى يكون يقينه بما عند الله أعظم مما بيده. الشيخ الشنقيطي رحمه الله، بما أن تفسيره أضواء البيان، تفسير القرآن بالقرآن، اكتفى بهذه الآية دون بقية الآيات، يعني لا التي قبلها ولا التي بعدها. ابنأتي إلى تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله الشحاتة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال في الآية: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. وذكر السياق بطوله، ثم قال في المفردات: أمن هذا، بل من هذا؟ جند لكم، أعوان لكم، ومنع غرور غرهم الشيطان بألا عذاب ينزل بهم. والمعنى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، يلمس القرآن القلوب ويوجه إليها هذا التساؤل، وكأن الشيطان يزين للكفار أنهم ينصرون بالأصنام، فقال الله لهم: من هذا الذي ينصركم ويحميكم من عذاب الله غير الله؟ من هذا الذي يدفع عنكم بأس الرحمن إلا الرحمن؟ إنهم في غرور غرهم به الشيطان، حيث زين لهم أن أصنامهم تحميهم، مع أنهم يقيمون في غضب من الله، فهو سبحانه وتعالى خلقهم وهم يعبدون غيره. والآيات توبيخ للمشركين على عبادتهم غير الله، مع أنهم يعيشون في نعم الله وخيراته وأرزاقه، ولذلك يسألهم: من هذا الذي ينصركم إذا أراد عذابكم؟ إن الشيطان قد جعل الغرور يتملككم بأن الأصنام تنصركم، من هذا الذي يرزقكم إذا أمسك الله عنكم رزقه؟ والجواب: لا أحد، لا أحد ينصركم من عذاب الله، ولا أحد يرزقكم غير الله. وضرب الله مثلا للمؤمن الذي وضح طريقه، فهو يسير فيه في الدنيا معتدلا في سيره إلى المساجد وأداء الفرائض، ويمشي على الصراط معتدلا إلى الجنة يوم القيامة. أما الكافر فإنه يتنكب الجادة، فهو يمشي مكبا على وجهه ولا يتبين طريقه، وهو يمشي على غير هدى بعبادة الأصنام، وكذلك يسحب على وجهه ويلقى به في جهنم يوم القيامة والعياذ بالله. ثم عدد نعم الله تعالى بإعطاء السمع والبصر والفكر واللب والخلق، وبين أن الساعة آتية لا ريب فيها، وحين يرى الكفار عذاب القيامة تعلو وجوههم الكآبة والمساءة. نسأل الله العافية. يعني أتى بالسياق على سبيل الإجمال. وقوله تعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أي إن أمسك الرحمن رزقه، لا أحد غير الله يرسله، بل لجوا في عتو، تمادوا في استكبار وعناد ونفور، تباعد عن الحق والشراد منه. والمعنى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. إن الكون حافل بالأرزاق، فالماء والأرض والفضاء والليل والنهار والهواء والنبات والماء وسائر الموجودات كلها أرزاق من الله، بل والقوى العقلية المبدعة في الإنسان كلها من إبداع الخالق الرازق، ولو حبس الله عنايته عن الإنسان لضل وزل. ومعنى الآية: من هذا الذي يرزقكم من فوقكم ومن تحتكم ومن خلجات أنفاسكم إذا أمسك الله عنكم رزقه؟ والجواب: لا أحد يرزق غير الله، لكن الكفار يسيرون في عتو واستكبار وشراد عن الحق ونفور وامتعاض من دعوة الرسل عليهم الصلاة وأزكى السلام. أفمن يمشي مكبا على وجهه ساقطا عليه لا يأمن العثور، أم من يمشي أهدى، أم من يمشي سويا مستويا منتصبا سالما من العثور؟ وهو مثل للمشرك والموحد. وهذا على طريقة القرآن الكريم في التخييل الحسي والتجسيم، نجد صورة رائعة لإنسان كافر يتنكب الجادة ويكفر بالرسل ويغضب مولاه وينصرف إلى المعاصي حال كونه أعمى البصيرة مكبا على وجهه، أشبه بمن وضع وجهه في الأرض وسار معتمدا على يديه لا يبصر الطريق المعتدل، وإنما يهيم على وجهه تأثيره الشهوات وتستنزفه المعاصي حتى يحشر يوم القيامة ويتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. أما المؤمن فهو يمشي معتدلا مرتفع القامة، يعرف أين يضع قدميه، لذلك يمشي في مرضاة ربه ويسير إلى الطاعات وما أمر به الله عز وجل، ويبتعد عن المحرمات وما نهى عنه الله جل وعلا. ثم يتساءل الرحمن سبحانه وتعالى: أيهما أهدى سبيلا وأقوى مقيلا؟ من يمشون في الظلمات ويتنكبون الجادة وتستهويهم المعاصي والذنوب، أم من يمشون على الصراط المستقيم في طاعة الرحمن في الدنيا ثم تتقدمهم أنوارهم وتحف بهم عن أيمانهم ويهديهم ربهم إلى الصراط المستقيم في الطريق إلى الجنة؟ ورضوان الله رب ورضوان الله رب العالمين في الآخرة، يهديهم ربهم إلى الصراط المستقيم في الطريق إلى الجنة ورضوان الله رب العالمين في الآخرة. والجواب: لا شك أن المستقيم أهدى وأفضل. انتهى تفسير الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه لم يفسر جزء تبارك، الشيخ الشعراوي رحمه الله لم يفسر جزء تبارك، زهرة التفاسير للشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله تعالى لم يفسر جزء تبارك، ابنأتي إلى ظلال القرآن. كنت أحب أن أختم به لكن لا بأس، يمكن أن نختم به بابن كثير. في ظلال القرآن لأديب الإسلام سيد قطب رحمه الله وشهيد الإسلام أحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، قال: ثم يلمس قلوبهم لمسة أخرى تعود بهم إلى مشهد البأس والفزع من الخسف والحاصب بعد أن جال بهم هذه الجولة مع الطير السابح الآمن، فيردد قلوبهم بين شتى اللمسات عودا وبدءا، كما يعلم الله من أثر هذا الترداد، كما يعلم الله من أثر هذا الترداد في قلوب العباد. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ إن الكافرون إلا في غرور. وقد خوفهم الخسف وخوفهم الحاصب وذكرهم مصائر الغابرين الذين أنكر الله عليهم فأصابهم التدمير، فهو يعود ليسألهم: من هو هذا الذي ينصرهم ويحميهم من الله غير الله؟ من هو هذا الذي يدفع عنهم بأس الرحمن إلا الرحمن؟ إن الكافرون إلا في غرور. غرور يهيئ لهم أنهم في أمن وفي حماية وفي اطمئنان، وهم يتعرضون لغضب الرحمن وبأس الرحمن بلا شفاعة لهم من إيمان ولا عمل، يستنزل رحمة الرحمن. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، لمسة أخرى في الرزق الذي يستمتعون به وينسون مصدره، ثم لا يخشون ذهابه، ثم يلجون في التبجح والإعراض. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. ورزق البشر، رزق البشر كله كما سلف معقود بإرادة الله في أول أسبابه، في تصميم هذا الكون وفي عناصر الأرض والجو، وهي أسباب لا قدرة للبشر عليها إطلاقا ولا تتعلق بعملهم بتاتا، فهي أسبق منهم في الوجود، وهي أكبر منهم في الطاقة، وهي أقدر منهم على محو كل أثر للحياة حين يشاء الله. فمن يرزق البشر إن أمسك الماء أو أمسك الهواء أو أمسك العناصر الأولى التي منها ينشأ وجود الأشياء؟ إن مدلول الرزق أوسع مدى وأقدم عهدا وأعمق جذورا مما يتبادر إلى الذهن عندما يسمع هذه الكلمة، ومرد كل صغيرة وكبيرة فيه إلى قدرة الله تعالى وقدره وإرساله للأسباب وإمساكها حين يشاء. وفي هذا المدلول الكبير الواسع العميق تنطوي سائر المدلولات القريبة لكلمة الرزق، مما يتوهم الإنسان أنها من كسبه وفي طوقه كالعمل والإبداع والإنتاج، وكلها مرتبطة بقيام الأسباب والعناصر الأولى من جهة، ومتوقفة على هبة الله للأفراد والأمم من جهة أخرى. فأي نفس يتنفسه العامل وأي حركة يتحركها إلا من رزق الله الذي أنشأه ومنحه المقدرة والطاقة، وخلق له النفس الذي يتنفسه، والمادة التي تحترق في جسده فتمنحه القدرة على الحركة. وأي جهد عقلي يبذله مخترع إلا وهو من رزق الله الذي منحه القدرة على التفكير والإبداع. وأي إنتاج ينتجه عامل أو مبدع إلا في مادة هي من صنع الله ابتداء، وإلا بأسباب كونية وإنسانية هي من رزق الله أصلا. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. والتعبير يرسم خدا مصعرا وهيئة متبجحة بعد تقريره لحقيقة الرزق، وأنهم عيال على الله فيه، وأقبح العتو والنفور والتبجح والتصعير ما يقع من العيال في مواجهة المطعم الكاسي الرازق العائل، وهم خلو من كل شيء إلا ما يتفضل به عليهم، وهم بعد ذلك عاتون معرضون وقحاء. وهو تصوير لحقيقة النفوس التي تعرض عن الدعوة إلى الله في طغيان عات وفي إعراض نافر، وتنسى أنها من صنع الله، وأنها تعيش على فضله، وأنها لا تملك من أمر وجودها وحياتها ورزقها شيئا على الإطلاق. ثم قوله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. لقد كانوا مع هذا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بالضلال، ويزعمون لأنفسهم أنهم أهدى سبيلا كما يصنع أمثالهم مع الدعاة إلى الله في كل زمان، ومن ثم يصور لهم واقع حالهم وحال المؤمنين في مشهد حي يجسم حقيقة الحال. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. والذي يمشي مكبا على وجهه إما أن يكون هو الذي يمشي على وجهه فعلا لا على رجليه في استقامة كما خلقه الله، وإما أن يكون هو الذي يعثر في طريقه فينكب على وجهه ثم ينهض ليعثر من جديد. وهذه كتلك حال يائسة بائسة تعاني المشقة والعسر والتعثر ولا تنتهي إلى هدى ولا خير ولا وصول، وأين هي من حال الذي يمشي مستقيما سويا في طريق لا عوج فيه ولا عثرات وهدفه أمامه واضح مرسوم؟ إن الحالة الأولى هي حال الشقي المنكود الضال عن طريق الله المحروم من هداه الذي يصطدم بنواميسه ومخلوقاته لأنه يعترضها في سيره ويتخذ له مسارا غير مسارها وطريقا غير طريقها، فهو أبدا في تعثر وأبدا في عناء وأبدا في ضلال. والحال الثانية هي حال السعيد المجدود المهتدي إلى الله الممتع بهداه الذي يسير وفق نواميسه في الطريق اللاحب المعمور الذي يسلك موكب الإيمان والحمد والتمجيد، وهو موكب هذا الوجود كله بما فيه من أحياء وأشياء. إن حياة الإيمان هي اليسر والاستقامة والقصد، وحياة الكفر هي العسر والتعثر والضلال، فأيهما أهدى؟ وهل الأمر في حاجة إلى جواب؟ إنما هو سؤال التقرير والإيجاب، ويتوارى السؤال والجواب ليتراءى للقلب هذا المشهد الحي الشاخص المتحرك، مشهد جماعة يمشون على وجوههم أو يتعثرون وينكبون على وجوههم لا هدف لهم ولا طريق، ومشهد جماعة أخرى تسير مرتفعة الهامات مستقيمة الخطوات في طريق مستقيم لهدف مرسوم. إنه تجسيم الحقائق وإطلاق الحياة في الصور على طريقة القرآن في التعبير بالتصوير. انتهى تفسير صاحب الظلال أستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى. بنأتي إلى تفسير الشيخ المراغي، ذكر في الآيات، بدأ بشرح المفردات، جند أي عون ينصركم أي يساعدكم فيدفع العذاب عنكم، من دون الرحمن أي من غيره، في غرور أي في خداع من الشيطان الذي يغركم بأن لا عذاب ولا حساب. الإيضاح: أم من هذا الذي، أي بل من هذا الذي يعينكم في دفع العذاب عنكم، جند لكم ينصركم في دفع العذاب عنكم إذا أراد بكم سوءا، فما أنتم في زعمكم أنكم محفوظون من النوائب بحفظ آلهتكم لا بحفظ الله لكم إلا في ضلال مبين، وقد أغواكم الشيطان وغركم بهذه الأماني الباطلة. وفي قوله من دون الرحمن إشارة إلى أنه برحمته أبقى الناس في الأرض من مع ظلمهم وجهالتهم، إذ رحمته وسعت كل شيء، فوسعت البر والفاجر والطير في السماء والأنعام في الأرض. وفي المعنى الإجمالي تناسب الآيات: بعد أن أبان الله عز وجل للمشركين عجائب قدرته فيما يشاهدونه من أحوال الطير ووبخهم على ترك التأمل فيها، أردفه بتوبيخهم على عبادتهم غيره تعالى يبتغون منه نصرا ورزقا، منكرا عليهم ما اعتقدوه، مبينا لهم أنهم لا يضلون مبينا لهم أنهم لا يصلون إلى ما أملوه، وإلا فليبين هذا الناصر والمعين والرازق إذا هو أمسك رزقه. أما وقد وضح الحق لذي عينين، فهم في لجاج وعناد بعد وضوح الحجة وتبين المحجة، ثم ضرب مثلا يبين حال المشرك والموحد، فمثل حال الأول بحال من يمشي منحنيا إلى الأمام على وجهه فلا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب فيكون حائرا ضالا، ومثل حال الثاني بحال من يمشي منتصب القامة على الطريق الواضح فيرى ما أمامه ويهتدي إلى ما يريد، ثم أعقب هذا بذكر الدلائل على تفرده بالألوهية بذكر خلق الإنسان في الأرض وإعطائه نعمة السمع والبصر، وأرشد إلى أن القليل من الناس شكور لهذه النعم، ثم أردف بها هذا بذكر سؤال المشركين للرسول عليه الصلاة والسلام عن ميقات البعث استهزاء به، وإجابته إياهم بأن علمه عند الله وليس له من علمه شيء، وإنما هو نذير مبين. وذكر أنه حين تقوم القيامة ويعرف المشركون قرب وقوع ما كانوا ينكرون، تعلو وجوههم غبرة وترهقها قترة، ويقال لهم إنما كنتم تستعجلون، قد وقع ولا مرد له، فماذا أنتم فاعلون؟ أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه، أي بإمساك المطر وغيره من الأسباب التي ينشأ منها الرزق، بل لجوا في عتو ونفور، لجوا أي تمادوا في عتو أي تكبر وعناد عن قبول الحق، ونفور أي إعراض وتباعد منه. ثم انتقل من توبيخهم على دعوة ناصر سواه إلى توبيخهم على دعوة رازق غيره، فقال أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أي بل من ذا الذي يرزقكم إن منع ربكم عنكم أسباب رزقه من الأمطار وغيرها، أو وقف الهواء فلم تجري الرياح، أو جعل ماء البحر غورا. والخلاصة أنه لا جند لكم ينصركم إن هو عذبكم، ولا رازق يرزقكم إن هو حرمكم أرزاقكم. وبعد أن حصحص الحق قال مبينا عتوهم وطغيانهم، بل لجوا في عتو ونفور، أي إنهم يعلمون ذلك حق العلم ويعبدون غيره، فما هذا منهم إلا عناد واستكبار ونفور عن قبول الحق، وما جرأهم على هذا إلا الشيطان الذي غرهم بوسوسته، فظنوا أن آلهتهم تنفعهم وتدفع الضر عنهم وتقربهم إلى ربهم زلفى. وفي الآية الثالثة، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، في شرح المفردات مكبا على وجهه أي واقعا عليه، سويا أي معتدلا منتصبا. ثم ضرب مثلا يبين به الفارق بين حالي المشرك والموحد، جعل فيه المعقول بصورة المحسوس ليكون أبين للحجة وأوضح لطريق المحجة، فقال أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، أي أفمن يمشي وهو يتعثر في كل ساعة ويخر على وجهه في كل خطوة لتوعر طريقه واختلاف أجزائها انخفاضا وارتفاعا، أهدى سبيلا وأرشد إلى المقصد الذي يأمه، أمن يمشي سالما عن التخبط والعثار على الطريق السوي الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، فهذا المكب على وجهه هو المشرك الذي يمشي على وجهه في النار يوم القيامة، والذي يمشي سويا هو الموحد الذي يحشر على قدميه إلى الجنة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك. طبعا صاحب المنار يعني يعتبر وقف في التفسير عند سورة يوسف ولم يفسر ما بعدها. في محاسن التأويل للقاسمي، ثم بكت تعالى المشركين بينفي أن يكون لهم ناصر غيره، أو بنفي أن يكون لهم ناصر غيره سبحانه، بقوله أمن هذا الذي هو جند لكم، أي معشر المشركين، ينصركم من دون الرحمن، أي إن أراد بكم سوءا فيدفع عنكم بأسه، إن الكافرون إلا في غرور، أي من ظنهم أن أربابهم تنفع أو تضر أو أنها تقربهم إلى الله زلفى. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، يعني المطر ونحوها، بل لجوا أي تمادوا في عتو أي عناد وطغيان، ونفور أي شراد عن الحق واستكبار مع وضوح براهينه، فأصروا على اعتقاد أنهم يحفظون من النوائب، أنهم يحفظون من النوائب ويرزقون ببركة آلهتهم، وأنهم الجند الناصر الرازق مكابرة وعنادا. وقوله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، تمثيل للضالين والمهتدين، والمكب هو المتعثر الذي يخر على وجهه لوعورة طريقه واختلاف سطحه ارتفاعا وانخفاضا، والذي يمشي سويا هو القائم السالم من العثار لاستواء طريقه واستقامة سطحه. قال القاضي: والمراد تمثيل المشرك والموحد بالسالكين والدينين بالمسلكين. ولعل الاكتفاء بما في الكب من الدلالة على حال المسلك للإشعار بأن ما عليه المشرك لا يستأهل أن يسمى طريقا، فأي فلذلك ذكر المسلك في الثاني دون الأول، يعني لم يقل يمشي على صراط بل قال يمشي مكبا على وجهه، في الأخرى قال أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. طيب، انتهى كده تفسير القاسمي، وبنأتي إلى ابن كثير رحمه الله تعالى وبنختم به. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى للمشركين الذين عبدوا غيره يبتغون عندهم نصرا ورزقا، منكرا عليهم فيما اعتقدوه ومخبرا لهم أنه لا يحصل لهم ما أملوه، فقال: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، أي ليس لكم من دونه من ولي ولا واق ولا ناصر لكم غيره، ولهذا قال: إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه، أي من هذا الذي إذا قطع الله رزقه عنكم يرزقكم بعده، أي لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق وينصر إلا الله عز وجل وحده لا شريك له، أي وهم يعلمون ذلك ومع هذا يعبدون غيره، ولهذا قال: بل لجوا، أي استمروا في طغيانهم وإفكهم وضلالهم، في عتو ونفور، أي في معاندة واستكبار ونفور عن على أدبارهم عن الحق، أي لا يسمعون له ولا يتبعونه. ثم قال: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر، فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشي مكبا على وجهه، أي يمشي منحنيا لا مستويا على وجهه، أي لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب، بل تائه حائر ضال. أهذا أهدى أم من يمشي سويا، أي منتصب القامة على صراط مستقيم، أي على طريق واضح بين وهو في نفسه مستقيم وطريقه مستقيم، هذا مثلهم في الدنيا وكذلك يكونون في الآخرة، فالمؤمن يحشر يمشي سويا على صراط مستقيم مفض به إلى الجنة الفيحاء، وأما الكافر فإنه يحشر يمشي على وجهه النار جهنم، والعياذ بالله. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. وأقرب منها قوله تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم من دونه أولياء، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، سورة الإسراء. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. سبحان الله، لما الآية تقف كده، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. نعم، قال الإمام أحمد رحمه الله بسنده: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال: أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادرا على أن يمشيهم على وجوههم؟ وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من طريق يونس بن محمد عن شيبان عن قتادة عن أنس بنحوه، به وبنحوه. نعم، وبذا ينتهي تفسير ابن كثير رحمه الله، وينتهي تفسير هذه الآيات الثلاث، وينتهي الوقت حتى الوقت الضائع في أول المحاضرة. ثم قوله تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، الآيتان ويمكن ما بعدهما موضوع درسنا المقبل إن شاء الله تعالى يوم الخميس غدا الأربعاء إن شاء الله، يكون درس رياض الصالحين، وإن شاء الله أفتكر وأدخل على صفحة سفير مش على صفحتي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.